إنها آفة التدخين، ذلك السم القاتل، خبيث الرائحة، خبيث الطعم، خبيث الكسب. التدخين عباد الله إسراف وإضاعة للمال، فأثبتت منظمة الصحة العالمية والهيئات الطبية أن الدخان يسبب وفاة شخص كل ست ثوان، يسبب وفاة شخص كل ست ثوان، ويموت كل عام 5 ملايين نسمة بسبب التدخين، وأنه أكبر أسباب الوفاة في العالم، وأن عدد الذين يلاقون حتفهم أو يعيشون حياة قاسية مليئة بالأسقام والأمراض المزمنة يفوقون من يموتون بسبب الطاعون والسرطان والجذام والإيدز مجتمعة. إن السجارة الواحدة عباد الله تحتوي على 4000 مادة كيميائية، منها 43 مادة مسرطنة و250 مادة سامة، إضافة إلى أنه يسبب أمراضا خطيرة للقلب والشرايين والقصبة الهوائية والذبحة الصدرية وضعف المناعة ضد الأمراض جميعا. ناهيكم عباد الله عن تأثيره على اقتصاد البلد، فيتكبد اقتصاد البلد أكثر من 10 مليار سنويا لبيع لشراء التبغ، و5 مليار لعلاج المرضى بسببه. فأقول لكل مدخن، أقول لكل مدخن، أطفئ سجارتك حالا، أطفئ سجارتك فورا قبل أن تحترق، فإن التدخين يتلف عضلة القلب ويسبب قصور الشريان. أطفئ سجارتك فورا قبل عسر الهضم وسرطان البنكرياس، أطفئ سجارتك فورا قبل التهاب اللثة وسرطان الفم وفقدان الأسنان، أطفئ سجارتك فورا قبل أن تحرم إجابة الدعاء، فإن أكل الحرام وشربه يمنع إجابة الدعاء. أطفئ سجارتك فورا قبل أن تحرم التوبة، فالإصرار على المعصية يمنع من التوبة، خاصة المجاهرة بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، والمجاهر هو الذي يفعل المعصية أمام الناس جهرا. أيها المسلمون، لنجتمع جميعا لإيقاف هذا الوباء المدمر، ولنتعاون جميعا على إقصاء هذه اللوثة الخبيثة التي عمت وطمت في مجتمعاتنا. أسأل الله عز وجل أن يمنعنا جميعا من هذا الوباء، وأن يتوب على من وقع فيه، وأن يخلصه منه، وأن يمده بالصحة والعافية. أسأل الله تعالى أن يحمي مجتمعاتنا جميعا من كل وباء ومن كل معصية ومن كل داء، أن يحمي هذه المجتمعات جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.